الشبهة التي سنناقشها في هذا المجلس أن القوم إذا جاءتهم آثار من الآثار التي يخالفونها ولا يكتفون بمخالفتها حتى يشنعوا ويضللوا المخالفة ويرمونه بالنقائص ويقعون في عرضه مهدين إليه حسناتهم إن كان ثمة حسنات. إذا جوبهوا بالآثار المتكاثرة المتلاحقة يلجؤون إلى حيلة ضعيفة لنعتبرها شبهة، وهي قولهم هذه الآثار تفهم بفهم العلماء لا بفهم. ومثل هذا الكلام هو أشبه بالسفسطة منه بالشبهة، وقائله يعلم في نفسه أنه مجادل مسفسط، ويذكرني ذلك بالكلمة التي تروى عن عمرو بن العاص أنه قالها لمسيلمة، أنه قال والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك كذاب. ولكن لنتنزل، إذ أن هناك بعض صغار العقول ممن ربما اغتروا بهذا الكلام، أو بعضهم بينه وبين الحق جفوة ونفرة دافعها العصبية لبعض الأسماء، فيريد أي شيء يقنع نفسه أنها حجة يدافع بها مخالفة. لذا تناقش هذه الكلمة مناقشة علمية. الجواب على هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أن سوء الفهم إنما يرد في أثر أو أثرين، أما كم هائل من الآثار في باب واحد فهذا لا يكاد يسيء فهمه أبلد الناس. مثال ذلك الباب الذي عقده عبد الله بن الإمام أحمد في أبي حنيفة، وكذلك الباب الذي عقده الخلال في أثر مجاهد، وكذلك كلمات ابن تيمية المتناثرة في أن عقيدة الأشعرية كفرية. وكلام السلف قبله والإجماعات على إكفار القائلين بخلق القرآن والقائلين بإنكار صفة العلو، واعتبار القول بإنكار صفة العلو هو المنتهى في ضلال الجهمية، وأنه كفر يفوق كفر اليهود والنصارى. وكلمات أئمة الدعوة المتكاثرة في أن العذر بالجهل إنما يتصور في المسائل الخفية عند عدم التمكن من العلم. فنحن نتكلم عن إجماعات سلفية أثرية، لا نتكلم عن أفراد، وإن كانت هذه الأفراد، وهذا يقود الوجه الثاني، أن تقول له اذكر لي ما الفهم الصحيح لمثل هذه الآثار. فإنه لا يكفي مثل هذا، بل لا بد أن تذكر لي الفهم الصحيح للنص، لا بد من رد المتشابه للمحكم. وسأذكر لكم أمثلة من أفهام سقيمة جدا لبعض الآثار السلفية لما حصر صدور بعض الناس بمتونها. فعلى سبيل المثال قول الإمام أحمد في مسائل الكوسج حين سأله إسحاق الكوسج: أيؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ قال الإمام أحمد: إي والله. علق المحقق الذي يريد أن يحاكم الإمام أحمد لما استقر عنده من تلك الأسطورة والأكذوبة والأحموقة في أن أهل الرأي شيء واحد هم أهل الحديث، وأن أبا حنيفة الذي لم يكن يحفظ 20 حديثا كان إماما في الفقه والعلم، فقه وعلم مبني على غير حديث رسول الله. كلام إلى هذيان المحموم أشبه يتكلم به أناس منتسبون للسنة، بعضهم جليل وفاضل قال هذه الكلمات تقليدا، ولو تأمل فيما يقول لأدرك أنه كلام لا يتسق. فقال هذا المحقق: الإمام أحمد قطعا لا يقصد أبا يوسف الشيباني، عرفا بصحة الفقه والمعتقد وكل شيء، فلا يمكن أن أحمد يعني هؤلاء، وأحمد هو تلميذ أبي يوسف. وأحسب أن بعض الأخوة يضحكون من هذا الكلام. أحمد هو يقول يقصد بعض أهل البدع الذين انتسبوا لأبي حنيفة، بعض أهل البدع ليس لهم اسم إلا أصحاب أبي حنيفة، ليس لهم اسم يذمون به إلا جهمية أو كذا. أرأيت ممكن يكون السؤال: أيؤجر الرجل على بغض أصحاب الشافعي؟ إي والله. ها يكون هكذا على أصحاب مالك؟ إي والله يكون هكذا. أين وضع عقله هذا الرجل حين علق هذا التعليق؟ وأما أبو يوسف فالإمام أحمد سئل عنه اسما فقال: لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيئا، ولا يوجد حديث واحد في المسند يرويه أحمد عن أبي يوسف، بل لا يوجد لأبي يوسف والشيباني أي حديث في الكتب الستة. وأما الشيباني فيكفيك أن الإمام أحمد كان يقول عنه كذاب، وكان يقول أبو يوسف كان منصفا في الحديث ليس كصاحبيه كان مخالفين للأثر. أبو يوسف منصف، معناه أن الآخرين معاندان، وإن كان أبو حنيفة جهل بعض الأحاديث فما عسانا أن نقول في الشيباني وهو أحد رواة الموطأ. فهم آخر غريب، أثر مجاهد، بعض الناس قالوا أن المراد به مغايرة الجهمية فقط وإثبات أن الله على العرش، لا إثبات هذه الفضيلة. وهذا الكلام من أغرب ما يكون. ألا يوجد دليل على علو الله عز وجل على خلقه إلا أثر مجاهد؟ لا يوجد إلا أثر ضعيف منكر يستدل به على علو الله عز وجل إلا هذا الأثر؟ الناس لما وضعوه بوبوا له لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا إثبات علو الله، لأن إثبات علو الله ثابت عندهم في نصوص أخرى كثيرة. وكان يقولون هذا الترمذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم في آثار كثيرة جدا. فعدد من التأويلات الغريبة إذا حكيت كانت حكايتها مغنية عن نقضها عند العقلاء. وأيضا مثال ذلك تأويل أبي يعلى في كتابه العدة لكلام الإمام أحمد في أنه لا ينبغي أن يروى عن أهل الرأي شيئا، فقال أبو يعلى يريد بأهل الرأي أهل الإرجاء وأهل القدر وأهل كذا، يريد أن الإمام أحمد لا يريد فقهاء أهل الرأي، فتعقبه ابن تيمية في المسودة بأنه تقدم كلام أحمد في أبي يوسف، والإمام أحمد نفسه روى عن بعض أهل الإرجاء كأبي معاوية ولكنه لم يروي في المسند عن أحد من أهل الرأي. فهذه الأفهام أصلا هي محل مناقشة بعضها ومحل تدافع. الوجه الثالث حينما نقول على فهم العلماء، فالعلماء ليس الذين ولدوا في هذا العصر ورأتهم عيناك فقط ويحلو لك أن تسميهم علماء، بل الأمة عمرها 14 قرنا. هناك إصرار عظيم لإلغاء القرون السابقة خصوصا الفاضل عند بعض الناس في بعض الأبواب، فعلى سبيل المثال لما تكلم سفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم في أبي حنيفة، كيف فهمت الطبقة التي بعدها كلامهم؟ يقول ابن أبي داود الطعن في أبي حنيفة إجماعة من أهل العلم، تكلم فيه سفيان إمام أهل المدينة إمام أهل الكوفة عفوا ومالك إمام أهل المدينة وابن المبارك إمام أهل خراسان والأوزاعي إمام أهل الشام، اعتبر تلك الكلمات طعنا، هذا فهمه، ولا يفهم عاقل في رأسه عقل إلا الطعن، من ما ولد مولود في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، وكاد الدين فليس من أهل الدين. وأزيد على كلمة ابن أبي داود الحافظ صاحب الحائية التي تحظى بالشرح بشكل مستمر، ولكن إجماعه هذا الذي ينقله يوضع تحت الأقدام ولا يعامل كتلك الإجماعات الأخرى التي نقلها في حائيته. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أزيد عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري الذي شارك بقية الأئمة في أن كرر تلك الكلمة، ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة، يتمالأ أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام وأهل خراسان وأهل المدينة على ذم هذا الرجل في تلك العصارة الفاضلة. ولنأخذ فهما آخر، فهم ابن الجوزي في المنتظم وهو من نعمة الإسلام عند هؤلاء القوم، يقول اتفقوا على الطعن في أبي حنيفة، طعن، يعبر بكلمة طعن الذي يعبر بها الإخوة اليوم، طعن، قال ذلك في المنتظم. وعبد الله بن الإمام أحمد جاء ولد أبوه ولد قبل بعد أن توفي أبي حنيفة، أبو عبد الله بن أحمد، فلما جاء وحشد في السنة اعتبر كل كلام السلف ذما. والعقيلي في كتابه الضعفاء، في الضعفاء ترجم لأبي حنيفة وذكر كل الكلام معتبرا إياه ذما. وكذا حرب بن اسماعيل كرماني. انت تتحدث عن عبد الله بن الامام احمد الذي وعى علم ابيه وعلم يحيى بن معين وغيره من الشيوخ الذي روى العلل عن ابيه والزهد وفضائل الصحابه والمسند، رجل واسع الروايه جدا، واسع الاطلاع بشكل خيالي. تتكلم عن البخاري الذي قال تركوه وتركوا نسكتوا عنه وسكتوا عن حديثه وسكتوا عن رأيه، سكتوا تعبير البخاري بالجرح الشديد. تتكلم عن البخاري في جلالته وفي سعة اطلاعه، هؤلاء كلهم يتكلمون بعد وفاة أبي حنيفة. فمن زعم أن هناك تغيرا حصل في موقف أهل السنة، هذا الموقف كان ينبغي أن يكون بناء على تغير في أبي حنيفة نفسه، ولكن لما كانت الكلمات كلها، عامة الكلمات التي سأنقلها الآن، جاءت بعد وفاته، إذن لم يحصل هناك تغير في أبي حنيفة. فإذن الموقف ينبغي أن يكون ثابتا. ووجود الضلالة أو انقراضها لا يؤدي إلى تغير الموقف أبدا. مثلا هذا هشام الحكم الرافض الذي قال إن الله جسم، انقرضت هذه الضلالة ولكن يبقى ضلال. على أن الرأي والإرجاء والسيف والحيلة لا زالت موجودة في الأمة وجودا قويا. ولو لم يفهم من هذا الكلام الطعن لما حذف ذلك الفصل من السنة لعبد الله. وهذا الخطيب البغدادي يقول الثابت عنهم الطعن فيه وكلام، فالخطيب أيضا فهم أنه طعن. وابن عبد البر قال كل من يقول إيمان قول وعمل يبدعونه بقوله في الإيمان، يبدعونه، إذا فهم تبديعا. والساجي يقول اختلفوا في إسلامه، هذا فهم الساجي لتلك الآثار التي قرأها لأئمة السلف في هذا الرجل. فالمسألة ليست قفزا على الآثار بشكل مباشر، مع أنها آثار فعلا لو قفز عليها الإنسان لفهم منها المراد، بل أيضا هي مدعمة بأفهام حفاظ على مدى عصور متتابعة. مثلا أثر مجاهد، اقرأ ما قاله الآجري، ما قاله ابن القيم، ما قاله ابن تيمية، هذا فهمهم. وفي المعاصرين كثيرون يقولون بأثر مجاهد، تيمية يقول لا يرده إلا بعض الجهمية، تلقاه أهل العلم بالقبول. ابن القيم في تلك الأبيات في النونية في ذلك الانتصار العظيم لهذا الأثر وأمة الدعوة وغيره في موضوع أبي حنيفة من المعاصرين من أخذ بهذا القول، يعني كالشيخ مقبل أو غيره، لكن لا نحتاج لمعاصر أصلا. ولكن هذا أقوله إلزام، لا نحتاج لمعاصر، هذه المسألة محسومة قبل أن نولد وأن يولد آباؤنا وأجدادنا وأجداد آبائنا إلى 200 سنة 300، محسومة منذ من قبل أن يولد الإمام أحمد. وتبديع أبي حنيفة وتلقي أثر مجاهد بالقبول مسألة محسومة. إكفار من ينكر العلوم مسألة محسومة، محسومة تماما. الوجه الرابع، ولهذا في يعني سجال من أعظم السجالات العصرية بين المعلم والكوثري في هذه المسألة اتفق الاثنان على أن كلام السلف في أبي حنيفة طعن. الطرف المدافع والطرف المهاجم اتفق. وأبلغ الطعن وأبلغ التضليل. الوجه الرابع أن من المعاصرين من يخالفكم في هذا أو ذاك، فمثلا وصف صالح الفوزان في شرح المختصر النونية الذين يردون أثر مجاهد بأنهم ضعفاء عقول أو شيء من هذا، وما كتبه الوادعي في نشر الصحيفة، وما قاله زيد المدخلي في تعليقه على أثر مجاهد. فالموضوع حتى فيما تزعمه من المعاصرين أنت تنتقي، تذكر شيخا أنت لا تأخذ بكلامه في تحكيم القوانين الوضعية، ثم عفوا عفوا عفوا بالنسبة للمعاصرين أتجعل رجلا يقول لا يوجد جرح وتعديل اليوم، وآخر ينكر الامتحان بالأشخاص مطلقا، وثالث يثني على سيد قطب ويقول لم يفهموا كلامي، وا وا وا وا وا أصغر طالب علم فيكم يجلس في المجلس إذا عرضت عليه هذه المسائل يفند هذا الكلام تفنيدا عظيما، لا يدع لطالب حق مجالا، بل حتى المعاند يسكت. مثل هذا يكون حاكما على أحمد وسفيان؟ يكون حاكما على خلال؟ يكون حاكما على عبد الله بن الإمام أحمد؟ ما تستحوا من الله، استحوا من خلقه. الوجه الخامس أن هذا المسلك يشبه تماما بل يطابق مسلك المتعصبة الذين كان الإمام المجدد محمد عبد الوهاب يناظرهم، فقال لهم فعلكم هذا شرك بدليل الكتاب والسنة، أن نحن لا نفهم الكتاب والسنة، لا يفهمها إلا من مجتهد. في الأصول الستة ذكر قال الشبهة الشيطانية التي ألقاها عليهم الشيطان أنه لا يفهم الكتاب والسنة إلا إمام مجتهد، وهذا الإمام المجتهد فيه صفات لا توجد في أبي بكر وعمر. فقال لهم أنا آتيكم بكلام الأئمة المجتهدين، قالوا نحن نفهم كلام المجتهدين، لا يفهمها إلا الذين صنفوا في المذهب، فقال أنا آتيكم بكلام. هذا هو المسلك، دعوة أن كتب السلف يمتنع الانتفاع بها دعوة زندقة، دعوة منتهاها زندقة وصفصطة كما قلت في بداية المجلس، صفصطة كتب واضحة. ربما أشكل الشيء بعد الشيء، ولكن أن تكون كلها مشكلة أبواب عظيمة فيها محل إشكال من يقرأها يضل. ونطرد هذا التسلسل فنقول كلام الشيخ الكبير ما يفهم إلا طالب علم صغير، ها؟ ونطرد وكل واحد يحط له، وهكذا ندخل في التسلسل والدور. هذه مقالة لم يقل بها أحد. الله عز وجل سمى كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء وشفاء لما في الصدور، وأنزل السنة مبينة، ثم جاء السلف طبقوا ما في الكتاب والسنة تطبيقا عمليا، واقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر على غاية من الوضوح والجلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء، وهؤلاء يقول: تركنا على المدلهمة، على الغامضة. لهذا دائما الإنسان في أوضح الواضحات معذور بالجهل، لو سب رب العالمين أمامك. لهذا كبار الحفاظ فيما يرون ظنون في أعظم أبواب العقيدة، وهم في ذلك معذورون عذرا تاما، لأنه ليس هناك بيضاء ولا واضحة ولا بينة. ومن خالف دلالة النصوص والفطرة والعقل على علو الله عز وجل على خلقه معذور تمام العذر، ومن تكلم فيه ليس معذورا أبدا. وذلك أن أعراض الجهمية أعظم من صفات الله عز وجل قدرا عند هؤلاء. كلمة خبيث، مبتدع، ولا تطلق على من أنكر صفات الله عز وجل إذا صنف بعض التصانيف التي ضلل بها الأمم، وتطلق على من يتكلم في هؤلاء. الله أكبر، نحن نقول لا أبدا. الأمر ليس بالدعاوى، هذا هو الواقع. الوجه السادس، ويكون يعني فيه درجة من البحث الأصولي، أن النصوص، أن الأدلة فيما يسمونه بعلم أصول الفقه من جهة الوضوح والغموض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نص في المسألة، وهو دلالة اللفظ على معنى لا يحتمل غيره، وظاهر، وهو دلالة الدليل على معنى معنى راجح مع احتمال آخر مرجوح، والمؤول وهو دلالة الدليل على معنى مرجوح مع احتمال آخر راجح. لو نظرنا في آثار السلف التي يضاق بها ذرعا، فنجد لعنا وتكفيرا وتضليلا وكلاما شديدا في أهل الرأي، في أبي حنيفة بالذات، وفي أهل الرأي عموما. قول حرب الكرماني وأهل الرأي مبتدعة ضلال، ورأسه أبو حنيفة. هذه لو أردنا أن نضعها تحت واحدة من هذه الثلاثة، ما تكون؟ نص. مبتدعة ضلال، نص. مبتدعة ضلال يحتمل معنى آخر؟ مبتدعة ثم أكدها بضلال. ومثل هذه الشبهة قد ينافح فيها الأشعري والصوفي ويقول لك: آثار السلف في الصفات أفهمها بفهم ابن حجر وفهم النووي وفهم العز بن عبد السلام. وآثارهم في التوحيد أفهمها بفهم السبكي. وآثارهم في الإيمان أفهمها بفهم أصحابنا الآمدي والجماعة والمرجئة ذولا كله. فإذا فتح هذا الباب وكوني أقدر فاضلا أو عالما أو أي شخص، أو كونك أنت تعظمه، فإن ذلك لا يعطيه عصمة. ولا يجعله فوق الدليل وأنت ترى المعاصرين يختلفون في مسائل كبيرة جدا، وكل يزعم أن عنده الدليل القاطع. فعلى سبيل المثال انظر ذلك السجال الطويل والذي لا أدري متى ينتهي في الذهب المحلق وصيام يوم السبت وفي التراويح وغير ذلك. تسمع لبعضهم فتجده أثناء المباحثة يقول كلاما مفاده أن مخالف لا يفهم شيئا أو اطلاعه ضعيف، وتسمع للآخر كلاما مفاده أن مخالفي هذا لا فقه عنده وأنه ظاهري جامد. وقد أمرنا عند التنازع أن نرد الأمر إلى الأمر الأول، وهذه عصمة من الهوى وعصمة من الضلال. هنا لطيفة في نجد، كانوا على المذهب الصحيح في أن الحلي لا يزكى، حتى جاء الشيخ عبد العزيز بن باز وأخذ بالمذهب المرجوح في أن الحلي يزكى، فتحول عام كثير من أهل نجد إلى هذا المذهب. وكانت نجد، بل كانت البلاد الحنبلية على مدى من وفاة أحمد إلى لا أحد يفتي بهذا، هذا مذهب معروف هو مذهب، وقد بقيت الأم تصلي التراويح 20 ركعة من وقت التابعين إلى وقت الحافظ العراقي هذا الأشعري أبو زرعة إلى وقت ابنه، عادوا إلى سنة عبد العزيز عمر بن عبد العزيز في 36، إلى وقتنا هذا ظهر الاستمساك مسألة 11 ركعة. استقام في ذهنك أن علماء الأمة الإسلامية في زمن التابعين وأتباعهم إلى القرن 14 كانوا ضالين عن الأفضل أو السنة المحتمة في ركعات التراويح، واستقام في ذهنك أن علماء المسلمين أو علماء الحنابلة عموما والشافعية كانوا ضالين عن المذهب الصواب في زكاة الحلي، حتى جاء في نجد شيخ عبد العزيز وتم اكتشاف وجود أحاديث كثيرة تدل على وجوب زكاة الحلي، كلها ضعيفة طبعا ولا يستقيم في ذهنك أن أئمة الجرح والتعديل الذين إليهم المرجع في الباب لما جرحوا إمام أهل الرأي كانوا مصيبين وبقوا على جرحه على 4 طبقات أو 5 أو 6، طبق سفيان ومن معه، ثم الطبقة التي تليها طبقة الشافعي ومن معه، ثم طبقة أحمد والتي تليها طبقة البخاري والنسائي وهؤلاء، ثم طبقة الطبراني ومن معه والعباس بن سريج والخزيمي وغيره. لا يستقيم هذا في عقلك؟ سبحان الله. من نقذف بالحق على الباطل فيدمره. هذا ما يتعلق بهذه الشبهة والتي لا زلت معترضا على تسميتها شبهة، هي صفصطة، هي للصفصطة أقرب، وهي حيلة العاجز وإنما تصدر من أناس حقا رقت وجوههم وقل حياهم. ولتجد الرجل منهم كل صفاقة وجه ينفر من كتب السلف ويحذر منها بكل صراحة. اترك هذه تحتاج شرح، هذه كذا، يعني معنى كلامه أنك إذا قرأتها الآن تضل. لا لكائي كتب ضلال، أجري كتب ضلال، عبد الله بن أحمد كتب ضلال، بن بطة كتب ضلال، والمعاصرون لم يكتبوا إلا الهدى المحض، وابن حجر كتب أخطاء. يعني شنو 300 خطأ عقدي 15 مجلد؟ يعني إيش؟ كتاب لا يستغنى عنه، لا يستغني عنه طالب علم، لكن يستغني عن السنة لعبد الله، ويستغني عن المصنفين، ويستغني عن الأوسط، لا يستغني. عبارة لا يستغني هذه تتطلب إحاطة تامة بكتب العلم. ثم نأتي نتكلم عن إنسان تضرع من علوم السلف، قرأ ما صنف مما بين أيدينا من كتب السلف في التفسير والفقه والحديث والعقيدة، ثم وجد ثم واللغة، ثم بعد ذلك وجد حاجة ملحة إلى النظر في كتب المتكلمين، وأنه إن لم ينظر فيها فسيضل. الآن كثير من يقول هذا الكلام هو لم يقرأ أصلا، وهذا واضح عليه، واضح جدا عليه، وكثير منهم مستغن عن علم الحديث. وأنا سمعت مثلا المعلمي صرح في التنكيل أنه لم يقرأ مسائل الإمام أحمد، لم يقرأ منها شيئا. واضح جدا لمن اطلع على تصانيف عدد كبير من المعاصرين أنه لم يقرأ المصنفين، كثير حتى ما يسمى علامة لم يقرأ المصنفين، وهذا واضح جدا، وطباعتها جاءت بعد ذلك، يعني كثير منهم حتى لم يدرك الطباعة، ومنهم من أدرك، حتى تجدهم في كثير مسائل يقول لا يوجد دليل، لا يوجد دليل، والدليل موجود في المصنف آثار الصحابة، وهم من أصولهم أن يتبعوا آثار الصحابة. فعلى سبيل المثال خذ مسألتين، مسألة عدم جواز التضحية في يوم 13 من محرم التي نقل الإمام أحمد عليه إجماع الصحابة، وعندك مسألة صلاة المغرب لا تقبل. وبعض كبار أحد كبار المعاصرين ممن يسمى ب يعني يقولون علامة وكذا، سمعته مرارا يصرح أنه لم يقرأ مجموع فتاوى ابن تيمية كاملة. وأحد كبار المفتين في هذا العصر لما سئل عن الكتب الستة قال لم أقرأها كاملة، قرأت ابن ماجه ما أتميته، قرأت النسائي لم أتمه، قرأت وقرأت الصحيحين قراءة واحدة. وبعضهم يذكر أنه قرأ مسلم قراءة واحدة. وجه سؤال أحمد النجمي في شرحه على الواسطية عن أثر مجاهد وعن الآثار التي فيه، فصرح بأنه لم يقرأها، وأنه لم يقرأ السنة للخلاب. وحتى بالنسبة لبعض المخالفين مسألة الإحاطة بمقالاتهم ثم إصدار الأحكام عليهم مسألة تحتاج بحث. فالشيخ عبد الله بابطير رحمه الله أحد كبار مشايخ نجد، مفتي نجد، لما رد على داود بن جرجيس، ابن جديس احتج بأن ابن حجر روى البردة، فقال أبو أبطين، لأن ابن جديس رجل معروف بالكذب، قال لا أظن أن هذا صحيح. وابن حجر في المعجم المفهرس رواه بعدة أسانيد. فكان هناك تحسين ظن مبني على عدم تصور تام لحقيقة هذا الإنسان أصلا، هو يرى أن رواية البردة سقطة عظيمة وإقرار ما فيها مصيبة، خلل عظيم في توحيد المرء، بل هدم لتوحيده تماما. وقد رأينا في بعض المعاصرين من كان ينكر وصف الله عز وجل بأن له عينين ثم أوقفوه على كلام الدارمي في الردع المريسي. وقد سمعت منه مباشرة قبل 13 عاما النصح المباشر لي ولإخوة كانوا جالسين بأن نقرأ كتاب الدارمي، ويبدو أنه كان ينصحنا ولم يقرأ. فالأمر ليس على ما نريد، نحن نعطي البشر طاقات أكثر مما نريد وأكثر مما هو واقع. بعض من تجعله حكما على السلف كان يثني على التبليغ والإخوان ويقول فيهم كلاما ويوجه الخطابات شديدة اللهجة لمن ينتقدهم، وبعضهم كان يقول الإخوان والتبليغ فيهم سلفيون أكثر من السلفيين. فيهم من كان يسأل عن تفسير سيد قطب وما فيه من وحدة وجود فيقول لا أظن سيدا يقول هذا الكلام، وسيد مع علمه وفضله أنت عن ماذا تتحدث؟ هناك جهد في الكلام في مسائل التوحيد، إيضاح مجموع مسائل العقيدة كذا كذا. أي إنسان في الأعصار المتأخرة، لو محمد عبد الوهاب، لو غيره، لو ابن تيمية، لو كذا، لو كان كلامه مناقضا لكلام السلف ينبغي أن يؤخذ بكلام السلف. الإمام أحمد يقول خذ من حيث أخذنا، لم يقل خذ القديم بفهمنا وهو أحمد، ولو أن الإمام أحمد ثبت عندك بالدليل القاطع ما هو فهمك وافتراض المعارضة الغبي عند بعض الناس أنه خالف عمر بن الخطاب، قول أحمد يضرب به عرض الحائط ويأخذ بكلام عمر إن لم يكن هناك يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا صعب الوجود واقع، مثال واقع يمكن مثال واحد كذا، وأحمد أول الأثر. لكن الشاهد أن هذه ليست منهجية سلفية. يعني أنت الآن مثلا يقع في تصورك أنت من تتكلم عن مسألة فهم العلماء، أنت منهم من يدعي أن الاستمناء في نهار رمضان لا يفطر، ويحتج أحيانا بعضهم يأتي بآثار لا علاقة لها بالموضوع، وبعضهم يقول بزكاة عروض التجارة، مع أن عامة التابعين، عامة أتباع التابعين، المذاهب الفقهية المشهورة كلها تخالف هذا. فأين ذهب فهم العلماء واحترام فهم العلماء؟ معضلة نجاسة الدم هذه لم تعد مسألة، صارت معضلة. حينما ينقلب الحزم الإجماع على نجاسة الدم ثم يأتي في القرن 12 والثالث عشر من يقول بطهارته، هذه مصيبة، هذه معضلة، ليست مسألة علمية. أحمد ينقل إجماع، ابن تيمية ينقل إجماع، ابن حزم ينقل إجماع، نأتي بعد 12 قرنا ونقول والله لا يوجد دليل الأصل الطهارة. أين ذهب احترام فهم العلماء وجعل فهم العلماء حاكما حتى على كلام السلف؟ المسألة نصح تماما. أي اللي يأخذ بظاهر كلام السلف أبدا يضل ويضيع. اللي يقرأ كتب السلف هذه أولى أمارات الضياع عنده، أولى أمارات الضلال أن إنسان يبدأ يقرأ في كتب السلف وينظر في كتب السلف وينهل من كتب السلف، ثم نجد إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى ربما أحيانا يكون هناك تأييد لبعض النتائج العلمية الشاذة والمقدمات العلمية الشاذة، التي لم تثبت أبدا. هنا لطيفة قبل الانتهاء من الكلام، يعني في العادة على منهج يجسد الهوى إذا وجدوا أثرا في مدح أبي حنيفة، وإن كان لو كان يرويه إبليس يستدل به، ما يروي أي أحد خلاص ينجاب. وقال قال سفيان عن أبي حنيفة أفقه أهل الدنيا، وقال الأوزاعي والله ما كنت أعرف أن أبو حنيفة هكذا، وقال ابن المبارك لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبي حنيفة. الشاهد إذا كنت ستؤمن بمثل هذه الآثار ولا تهتم بالسند، هذه مصيبة، لأن هناك آثار أخرى مضعفة وبعضها أقوى أسانيد فيها بلايا عن أبي حنيفة وعن أصحابه. عدد من يترجم للشيباني يذكر أن الشافعي مدح لغة الشيباني وقال لو قلت أن القرآن أنزل بلغة الشيباني لكنت صادقا. بمثل هذه الأسانيد وبنظيراتها، هذه الكلمة المقولة في مناقب الشافعي الآبوري، بمثل هذا الأسانيد وبنظيراتها يوجد طعن للشيباني في عمر بن الخطاب وعائشة وابن عباس. ففي كتاب الآبوري بأسانيد بعضها فيه جهالة، وقد يكون الجهالة من قصور بحثي أنا، وقد تكون صحيحة. الشافعي في الوتر يحتج على الشيباني بعائشة وابن عباس، حديث عائشة وابن عباس، يأتي شيبان بعد ذلك يقول تحتج عليه بامرأة وصبي. وبهذه الأسانيد نفسها التي روي بها ثناء الشافعي على لغة الشيباني، يقول الشيباني عن عمر أنه لم يكن يعرف يحسب، لم يكن يحسن الحساب. وقد ثبت ابن القيم على الشيباني طعنه في أبي هريرة في أثناء مناظرته للشافعي في مختصر الصواعق المرسلة، هذا فقيه الملة الثالث اللي في مقدمة الطحاوي. عموما هذا المنهج المتلاعب، لو أردت أنا، لو كنت مثلك أستحل أن أورد ما لا يصح انتصارا للفكرة المسبقة، والحمد لله رب العالمين أغنان. هذا بس يعني الصحيح إن قال عنه كذاب وإن قال عنه جهمي وإن قال عنه معاند الحديث، فالله يغنى عن مثلها. لذكرنا مثلها أسانيده تحتمل في المقطوع نهائي تماما في مناقب الشافعي للآبوري. يتركون الروايات التي فيها طعن الشيباني في عائشة وعمر وابن عباس، طعونات ما تجر عليها حتى، يعني ما جر عليها إلا عتات الرافضة، ويأخذون تلك الكلمة التي في مدح لغة الشيباني. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وصل لله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.